بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: فصل. ذلين فاتا في افتعال أبدلا وشذ في ذي الهمز نحو اتكلا. الشرح: إذا بني افتعال وفروعه من كلمة فاؤها حرف لين، وجب إبدال حرف اللين تاء. وجب إبدال حرف اللين تاء. هذه التاء الآن أول مرة تأتي معنا. نحن تعودنا نبدل من واو إلى ياء، نبدل الهمزة مثلا أواول تصبح أوائل، يعني مر بنا أشياء كثيرة، لكن تاء هذه أول مرة تأتي معنا الآن. نحو ماذا؟ اتصال واتصل ومتصل. هذه الكلمات الثلاثة ما أصلها؟ قال: والأصل فيه اتصال واتصل ومتصل. نعم، فماذا حصل هنا؟ أبدل حرف اللين، حرف اللين الذي هو الواو، نعم، أبدل تاء، تمام، ثم أضغمت التاء في التاء فصارت اتصال واتصل متصل. واضح؟ طيب، إذن افتعال وفروعه، افتعال الذي هو المصدر، والفروع الذي هو مثل الفعل الماضي اتصل، اسم الفاعل مثل متصل. واضح؟ فهذا كله أصله اتصال. هذه الواو أبدلت إلى تاء، نعم، لأن افتعال هنا فاؤها حرف لين، فاؤها حرف لين، لأن افتعال على وزن إف، اتصال على وزن افتعال، فما الذي يقابل الفاء؟ الذي يقابل الفاء هو الواو، الواو الساكنة. فهذه الواو الساكنة تقلب إلى تاء، ثم ندغم التاء في التاء فتصبح اتصال واتصل. نفس الشيء، اتصل أصلها افتعل ومفتعل، مفتعل، ففاؤها حرف لين. فإن كان حرف لين بدلا من همزة لم يجوز إبداله تاء. فتقول في افتعل من الأكل. هنا ما الفرق بين هذه الكلمة وما سبق؟ هنا الأكل نريد أن نأتي منه بفعل ماضي على وزن افتعل. ماذا نقول؟ نقول اتكل على وزن افتعل. فافتعل هنا حرف اللين بدل من همزة، حرف اللين هنا بدل من همزة. فلذلك لا يجوز إبداله إلى تاء، لا يجوز إبداله إلى تاء. نعم، فتقول في افتعل من الأكل ائتكل، ثم تبدل الهمزة ياء فتقول ائتكل حتى تصبح أخف. ولا يجوز إبدال الياء تاء، يعني لا تقول ائتكل. وشد قولهم اتزر بإبدال الياء تاء. هذا ورد في حديث يروي المحدثون من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يأمرني أن أتزر بفتح الهمزة وتشديد التاء من الإزار، على أنه قد قلبت الهمزة ياء ثم تاء ثم أضغمت التاء في التاء. ونص النحاة على أن هذا خطأ، وأن صواب الرواية أن أتزر بهمزة ممدودة ثم تاء مخففة. وحديثها مذكور في سنن النسائي والترمذي ومسند الإمام أحمد. إذا أردت أن تصوغ وزن افتعل من الأكل فإن الأصل أنك تقول ائتكل، طيب، ثم بعد ذلك تبدل الهمزة إلى ياء فتقول ائتكل. هذه قاعدته. فكذلك اتزر، اتزر هو من الإزار، فكان الأصل أن نقول ائتزر، ائتزر، ثم نقلب الهمزة إلى ياء فنقول ائتزر، ائتزر. هذا هو القياس. لكنهم ماذا قالوا؟ قالوا اتزر، ففعلوا في اتزر ما فعلوه في اتصل. ونحن قلنا قاعدة اتصل غير وقاعدة ائتكل غير. اتصل حرف اللين هنا واو، لكن في ائتكل هنا حرف اللين بدل من همزة، فهذه قاعدته مختلفة وتلك قاعدته مختلفة. إذا كان حرف اللين بدل من همزة فيجب أن تقلب هذه الهمزة إلى ياء فقط ولا نقلبها إلى تاء. فإن ورد نقول هذا شاذ. قال وشد قولهم اتزر بإبدال الياء تاء. طاتفت عال رد إثر مطبقي في الدان وازدد ود كردالا بقي الشرح. إذا وقعت تاء افتعال بعد حرف من حروف الإطباق، ما هي حروف الإطباق؟ وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. طيب سميت كذلك لأن اللسان يطبق عند النطق بها بأعلى الحنك. وجب إبداله طاء، وجب إبداله طاء كقولك اصطبر واضطجع واضطعن واضطلم. هذه كلها ما أصولها؟ قال والأصل استبر، هذا أصله استبر. فوقع التاء التي هي من وزن افتعل افتعال، افتعل افتعالا. طيب فوقعت تاء هذا الوزن افتعل، وقعت تاءه بعد حرف من حروف الإطباق فاستبر. وقعت التاء بعد إيش؟ بعد الصاد، والصاد من حروف الإطباق. إذن يجب عليك أن تقلب هذه التاء إلى طاء فتقول استبر. المثال الثاني واضطجع، وقعت التاء بعد حرف من حروف الإطباق وهو الضاد فتقلب هذه التاء إلى طاء فتقول اضطجع. واضطعنوا، اضطعنوا هذا أصله، هذه التاء من أين جاءت؟ هذه تاء افتعل، هذه التاء جاءت من وزن افتعل زائدة. طيب كما أن مضروب فيه الميم والواو زائدة كذلك ومضروب على وزن مفعول، ولذلك هذه الواو لابد أن تأتي والميم لابد أن تأتي. كذلك هنا افتعل، افتعل فالتاء زائدة والألف التي فيه أيضا زائدة. طيب إذن هذه التاء هي التاء التي تكون في الفعل الماضي افتعل افتعالا، افتعال هذا هو المصدر. إذن نقول اضطعنوا، وقعت التاء بعد الضاء، ضاء من حروف الإطباق فنقلب التاء إلى طاء فتصبح اضطعنوا. واضطلموا، وقعت التاء بعد حرف من حروف الإطباق وهو الضاء فتقلب إلى طاء فنقول اضطلموا، فأبدل من تاء الافتعال طاء. إذن والأصل استبر واضطجع واضطعنوا واضطلموا، فأبدل من تاء الافتعال طاء. لماذا؟ استثقالا لاجتماع التاء مع الحرف المطبق، لو لاحظتم أنتم حتى أنا لما قرأتها فيه ثقل. وإن وقعت بعد، وإن وقعت تاء الافتعال بعد الدال والزاي والذال قلبت دالا نحو الدان وازدد والذكر، والأصل هكذا إدتان. وقعت تاء الافتعال، تاء الوزن افتعال، وقعت بعد إيش؟ بعد الدال، فقلب هذه التاء إلى إيش؟ اقلبها إلى دالا، فاجتمع عندك دالان فأدغم الدال في الدان فصارت إدان. طيب والثاني ازدد، هذا أصله ازتد، فوقعت التاء بعد الزاي نقلب هذه التاء إلى دال فتصبح ازدد. واذتكر، وقعت التاء بعد الذال فنقلب هذه التاء إلى دال. نعم ثم ندغم فتصبح الدكر، الدكر. إذن والأصل الداء إدتان وازتد واذتكر، فاستثقلت التاء بعد هذه الأحرف فأبدلت دالا وأضغمت الدال في الدال. إذن استثقال اجتماع التاء مع الحرف المطبق واستثقال اجتماع التاء بعد هذه الأحرف. ثم قال فصل فأمر أو مضارع منك وعد احذف، وفي كاعدة ذاك الطرد، وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف. الشرح إذا كان الفعل الماضي معتل الفاء مثل ماذا؟ كوعد، وعد على وزن فعل، ما الذي يقابل الفاء؟ الواو، والواو من حروف العلة. طيب وجب حذف الفاء في الأمر والمضارع والمصدر، أي مصدر؟ المصدر إذا كان بالتاء، وذلك نحو عد، هذا إيش؟ أمر. أين الفاء؟ ما هي الفاء؟ الواو. أين الواو التي كانت في وعد؟ حذفت، هذه القاعدة. ويعد، أين الواو؟ حذفت، إذن تحذف الأمر وتحذف المضارع. وعده، أين الواو؟ عده، عده بدون واو، هذه الواو والعطف اتركها. عده، أين الواو التي هي فاء الكلمة؟ حذفت، إذن تحذف فاء الكلمة في الأمر مثل عيد، وفي المضارع مثل نحو يعد، وفي المصدر نحو عيدة، بشرط أن يكون هذا المصدر مقرونا بالتاء مثل عيدة، وعدته عيدة، وذلك نحو عيد ويعد وعيدة. فإن لم يكن المصدر بالتاء لم يجوز حذف الفاء كوعد، تقول وعد وعدا، وعد وعدا. انظر المصدر هنا حذفت فاؤه أم بقيت؟ بقيت الفاء. ما هي الفاء؟ الواو. لماذا بقيت الفاء ولم تحذف؟ نقول لأنه بدون تاء مربوطة. وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية في المضارع في الماضي مع المضارع واسم الفاعل واسم المفعول، نحو قولك في أكرم يكرم. أين الهمزة؟ حذفت. ولا الأصل إيش؟ والأصل أكرم يؤكرم، يؤكرم مثل أخرج نعم يخرج. طيب على كل أكرم يكرم، الأصل أن تقول يؤكرم، يؤكرم، هكذا الأصل. ونحو مكرم ومكرم، والأصل مؤكرم ومؤكرم، فحذفت الهمزة في اسم الفاعل واسم المفعول. طيب حذفت الهمزة في اسم الفاعل وفي المفعول، وأيضا حذفت في ماذا؟ في المضارع، فقلنا يكرم. طيب في كل هذه الهمزات تحذف. وجاء إثباتها شاذا في الأشعار مثل قول الشاعر فإنه أهل لأن يؤكرم، هذا شاذ. ظلت وظلت في ظللت استعملا، وقرن في قرنا وقرن نقلا. الشرح: إذا أسند الفعل الماضي المكسور العين إلى تاء الضمير تاء الفاعل أو نونه يعني نون نسوة، جاز فيه ثلاثة أوجه، أحدها إتمامه، نحو ظللت أفعل كذا إذا عملته بالنهار. ظللت هذا يسمى بلغة الإتمام. ما معنى لغة الإتمام؟ يعني أن نثبت اللام ولا نحذف شيئا ولا ننقل شيئا. والثاني حذف لامه ونقل حركة العين إلى الفاء. ظللت على وزن إيش؟ فعلت، فعلت. ماذا نفعل؟ نحذف اللام وننقل حركة العين إلى الفاء. ما هي حركة العين؟ أين العين؟ العين أصلا اللام. ظللت لامها عينها هي اللام، واللام هذه مكسورة. أنقل هذه الكسرة التي على اللام إلى الظاء واحذف اللام، فما تقول؟ نحو ظلت، ظلت. من أين جاءت الكسرة التي على الظاء؟ هذه نقلناها من اللام. وأين ذهبت اللام؟ الأولى حذفت. هذه اللغة الثانية. اللغة الثالثة والثالث حذف لامه وإبقاء فائه على حركتها، نحو ظلت. نفس اللغة السابقة، اللهم لا ننقل الكسرة وإنما نترك الظاء مفتوحة كما هي. هذه ثلاث لغات. وأشار بقوله وقرنا في قررن اقررنا إلى أن الفعل المضارع المضاعف الذي على وزن يفعلن إذا اتصل بنون الإناث جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء، وكذا الأمر منه. نعم، يعني الأمر مثل الفعل المضارع، وذلك نحو قولك في يقررن، تستطيع أن تقول يقرن، يقرن. أين ذهبت الراء؟ حذفت. نعم، ونقلت حركتها الكسرة إلى القاف فصارت يقرن، قريب مما فعلناه في ظللت، قلنا ظلت. يقررن، يقررن. الرامكس عندنا راءان وراء مكسورة، حذفنا إحدى الرائين ونقلنا حركة الراء المكسورة إلى القاف قبلها فصارت يقرن. وفي اقررن هذا الأمر تستطيع أن تقول قرن، قرن مباشرة، تحذف إحدى الرائين وتنقل الكسرة التي كانت على الراء إلى الساكن قبلها وهو القاف. يجوز هذا ويجوز هذا. وشار بقوله وقرن نقل إلى قراءة نافع وعاصم وقرن في بيوتكن بفتح القاف، من أين جاءت هذه الفتحة التي على القاف؟ وأصله اقررن من قولهم قر بالمكان يقر بمعنى يقر. تمام، حكاه القطاع. ثم ماذا حصل؟ ثم خفف بالحذف بعد نقل الحركة. كيف يعني؟ كيف يعني؟ يعني حذفت الراء، والراء ماذا كانت مفتوحة، انقل هذه الفتحة إلى القاف، انقل هذه الفتحة إلى القاف. حينئذ هل نحتاج إلى همزة الوصل؟ لا نحتاج، لأن همزة الوصل تأتي إذا بدأ بساكن، هنا لا نبدأ بساكن، لا نحتاج إلى الهمزة. فاحذف الهمزة واحذف الراء وانقل فتحة الراء إلى القاف، فصارت قرن في بيوتكم، وقرن في بيوتكم. هذه قراءة من؟ قراءة نافع وعاصم. حكى ابن القطاع: ثم خفف بالحذف بعد نقل الحركة، وهو نادر، لأن هذا التخفيف إنما هو للمكسور العين، وهذا ليس مكسور العين بل هو مفتوح العين. قرأ بالفتح من العشرة وقرن في بيوتكن المدنيان نافع وأبو جعفر وعاصم. طيب، فائدة يعني بتتعلق بهذه الآية: نبه المرادي على أنه ذهب بعضهم إلى أن قرن على قراءة الكسر أمر من الوقار، يقال وقر يقر، فيكون قرن محذوف الفاء مثل عدنا، ورجح الأول لتتوافق القراءتان. وذهب بعضهم إلى أن قرن على قراءة الفتح أمر من قار يقار. ثم قال: الإدغام، أول مثلين محركين في كلمة أدغم، لا كمثل صوفة في وذلل وكلل ولبب، ولا كجسس، ولا كخصص أبي، ولا كهيلل وشد في ألل ونحوه، فكن بنقل فقبل. هذا الباب يسمى بباب الإدغام، وهو من مباحث المشتركة بين علم التجويد وعلم النحو، وهو آخر باب ندرسه إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك. الإدغام في اللغة العربية هو الإدخال، أدغمت الشيء يعني أدخلته، ويقال أدغمت اللجام في فم الفرس، ودغمته بالتشديد أي أدخلته. وأما في اصطلاحهم فهو الإتيان بحرفين ساكنين، يكون عندنا حرفان، حرفين بحرفين ساكن فمتحرك، الإتيان بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل بينهما، فيدغم هذا في هذا، ويسميه البصريون الإدغام بإدغام الدال. طيب، قال رحمه الله الشرح: إذا تحرك المثلان، المثلان هنا يتكلم عن إدغام المتماثلين، يعني متماثلين في المخرج والصفة، وهو من مسائل النحو وعلم التجويد، ومن مسائل علم التجويد فحسب إدغام متجانسين، هذا يختص بالتجويد، وهما متحدان مخرجا والمختلفان صفة، وإدغام المتقاربين وهما المتقاربان مخرجا وصفة. إذن نحن سنبحث هنا إيش؟ المتماثلين. إذا تحرك المثلان في كلمة أدغم أولهما في ثانيهما بالشروط التالية: إن لم يتصدرا، يعني لم يكونا في أول الكلمة، ولم يكن ما هما فيه اسما على وزن فعل أو على وزن فعل أو فعل أو فعل، ولم يتصل أول المثلين بمدغم، ولم تكن الحركة الثاني منهما عارضة، ولا ما هما فيه ملحقا بغيره. انظر كل هذه الشروط. طيب، فإن وجد فيه واحد من هذه الاحترازات أو واحد من هذه الأمور فإنه لا إدغام. مثلا، فإن تصدر فلا إدغام، كددن ددن، الددن هو اللهو، فعندنا هنا دالان، هل ندغم الدال في الدال؟ لا. لماذا؟ لأنهما في الصدارة. وكذا إن وجد واحد مما سبق ذكره، فالأول كصفف، صفف لماذا لا يضغم الفاء في الفاء؟ نقول لأنه على وزن فعل، ومثله درر. طيب، والثاني ذلل، كذلل لماذا لا يضغم اللام في اللام؟ نقول لأنه على وزن فعل. وجدد لماذا لا يضغم الدال في الدال؟ نقول لأنه على وزن فعل. والثالث ككلل ولمم، لماذا لا يضغم هذان؟ لماذا لا تضغم اللام في اللام والميم في الميم؟ نقول لأنه على وزن فعل. طيب، الكلل جمع كلة وهي الستر، واللمم جمع لمة وهي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن. والرابع كطلل ولبب، لماذا لا يدغم اللام في اللام والباء في الباء؟ نقول لأنه على وزن فعل. والخامس كجسس جمع جاس، لماذا هذا لا يدغم؟ نقول لأنه اتصل أول المثلين بمدغم، اتصل أول المثلين بمدغم، لأن أنت عندك جثث، طيب عندك السين، عندك هنا سينان أدغمتها في بعض، ثم عندك سين، يعني عندك ثلاث سينات، فلا نستطيع أن ندغم السين الثانية في السين الثالثة. لماذا؟ لأن السين التي في الوسط السين التي في الوسط أدغمت مع ما قبلها فصارت جثث، جمع جاس. والسادس كخصص أبي، كخصص أبي، وأصله أخصص أبي، فنقلت حركة الهمزة إلى الصاد وحذفت الهمزة. هذا هو يشرح هنا الإعلال بالنقل الذي حصل في البيت، وهو لا علاقة له بباب الإدغام. الصاد هل تدغم في الصاد؟ أخصص هل تدغم؟ نقول لا. لماذا؟ لأن حركة الثاني من الحرفين عارضة، لأن الصاد الثانية أصلها أخصص فعل أمر مبني على السكون، لكن نقلنا الفتحة. من أين جاءت هذه الفتحة؟ جاءت من الفتحة التي كانت على الهمزة أبي، فإذا هذه الفتحة انتقلت من الهمزة إلى الصاد. هذه الفتحة جديدة عارضة أم أصلية؟ هذه الفتحة عارضة، فلذلك لا يجوز الإدغام. والسابع كهيلل، هيلل هنا هل تدغم اللام في اللام؟ نقول لا. لماذا؟ لأنما هما فيه ملحق بغيره، هذه اللام ملحقة، لام هو جيء به ليلحق بغيره. والسابع كهيلل أي هيلل أي أكثر من قول لا إله إلا الله، ونحوه قردد ومهدد. نعم، فهذان ملحقان، قردد ملحق بجعفر ومهدد ملحق بجعفر، والقردد مرتفع من الأرض ومهدد اسم امرأة. إذن هذه الألفاظ الثلاثة لا تدغم. لماذا؟ لأنها ملحقة باختصار. فإن لم يكن شيء من ذلك أي شيء من هذه السبعة وجب الإدغام، نحو رد أصله ردد، وضن أصله ضنن أو ضنن أي بخل، ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين. نعم، ولب أصله لبب، لبب. إذن قال والأصل ردد وضنن أو وضنن ولبب. مثل بثلاث أمثلة، ردد هذا على وزن فعل، وضنن على وزن فعل، ولبب على وزن فعل، وهو ذكر ضبطين لضنن، يجوز كسر النون وفتح النون. المهم الآن هنا الدال مع الدال أدغمت. لماذا؟ هذه الأمثلة الثلاثة لماذا؟ ما حكم أدغامها؟ نقول واجب، لا يجوز أن تقول ردد، يجب أن تقول رد، تدغم الدال في الدال. لماذا؟ لأنه ليس فيه محظور من المحاضير السبعة أو من المحظورات السبعة التي تقدمت. وأشار بقوله وشد في ألل ونحوه فكن بنقل فقبل، إلا أنه قد جاء الفك في ألفاظ قياسها وجوب الإدغام، فجعل شاذا يحفظ ولا يقاس عليه. نحو ألل، عندك الأمان، هل ألل فيها محظور من المحظورات السبعة التي تقدمت؟ الجواب لا، فكان الواجب إيش؟ فكان الواجب الإدغام، فيقال ألا السقاء، لكن العرب فكت فقالت ألل، الفك هو عكس الإدغام. ماذا نقول عن هذا؟ نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ألل السقاء إذا تغيرت رائحته، ولححت عينه إذا التصقت بالرمض. لححت عندك حاءان، وليس فيهما شيء من المحظورات السبعة التي تقدم ذكرها. إذن لحيحت عينه، تحرك مثلان، تحرك المثلان يعني حرفان متماثلان في كلمة واحدة، فكان الواجب أن ندغم الأول في الثاني، صح ولا؟ لأنه ليس فيه واحد من المحظورات السبعة التي ذكرت. مع ذلك العرب لم تدغم وإنما فكت فقالت لحيحت، والقياس إيش؟ لحت عينه أي التصقت بالرمض، والرمض هو الوسخ الذي يجتمع في موق العين إذا كان جامدا، فإن كان سائلا تقول له العرب غمص، غمص، والعامة عندنا يقولون قريب من هذا. طيب، ثم قال وحي يفكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر. الشرح، أشار في هذا البيت إلى ما يجوز فيه الإدغام والفك. إذن القسم الأول ما لا يجوز فيه الإدغام، ما لا يجوز فيه الإدغام، وذكر فيه سبع مواضع. القسم الثاني ما يجب فيه الإدغام، وهو إيش؟ مثل ردة وظن ولبى. طيب، والقسم الثالث الآن ما يجوز فيه الإدغام والفك، كلاهما صحيح. أشار في هذا البيت إلى ما يجوز فيه الإدغام والفك، متى هذا؟ وفهم منه أن ما ذكره قبل ذلك واجب الإدغام، مثل إيش؟ رد ولبى وظن. والمراد بحي ما قاعدة الذي يجوز فيه الفك والإدغام؟ ما كان المثلان فيه يا أين لازما تحريكهما، مثل ما حي نحو حيية وعيية، اجتمع عندنا مثلان يعني حرفان متماثلان وهما عبارة عن يا أين، وهذان الياءان لازم تحريكهما. فإذا كان مثل هذه الصورة مثل حية وعية فيجوز الإدغام نحو حية وعية. ومن ذلك قول الشاعر: عيوا بأمرهم كما عيت بيضتها النعامة. طيب، إذن يجوز لك الإدغام نحو حية وعية. فلو كانت حركة أحد المثلين عارضة بسبب العامل لم يجوز الإدغام اتفاقا، نحو لن يحيى. الياء الثانية الآن متحركة، صح؟ متحركة بالفتح. من الذي جاء بهذا الفتح؟ دخول لن. فهذه الفتحة هي أصلية أم عارضة؟ هي عارضة بسبب دخول عامل نصب. فهل هنا يجوز لنا الإدغام؟ قال: لم يجوز الإدغام اتفاقا. وأشار بقوله كذاك نحو تتجلى واستتر إلى أن الفعل المبتدأ بتاءين مثل تتجلى يجوز فيه الفك والإدغام، هذا هو الموضع الثاني. من فك وهو القياس نظرا إلى أن المثلين مصدران يعني في أول كلمة، ومن أدغم أراد التخفيف فيقول اتجلى اتجلى. أدغمت ماذا؟ التاء في التاء ثم جئت بهمزة الوصل، فيدغم أحد المثلين في الآخر فتسكن إحدى التاءين. فإذا جاء أول ساكن في أول كلمة نحن مضطرون أن نأتي بألف همزة الوصل، فيؤتى بهمزة الوصل توصلا للنطق بالساكن. إذن لك أن تقول تتجلى هذا بالفك، ولك أن تدغم التاء في التاء فتقول اتجلى، كلاهما صحيح. وكذلك قياس تاء استتر، هذا الموضع الثالث الذي يجوز فيه الفك والإدغام. استتر، طيب عندك هنا مثلان وهما التاء والتاء، الفك لسكون ما قبل المثلين، ما الذي قبل المثلين؟ السين، والسين ساكنة، فهنا فككت، يجوز استتر. ويجوز الإدغام فيه بعد نقل حركة أول المثلين إلى الساكن. ما هو أول المثلين؟ التاء الأولى، انقل حركتها، ما حركتها؟ الفتحة، انقله إلى السين قبلها، طيب ثم بعد ذلك أدغم فتقول نحو ستر يستر ستارا. ماذا فعلنا؟ ستر. الذي فعلناه أننا نقلنا حركة الفتحة في التاء الأولى إلى السين، فلما تحركت السين لا نحتاج الآن إلى إيش؟ إلى همزة الوصل، لأن همزة الوصل تأتي إذا كان الحرف الأول ساكنا، أما إذا كان متحركا لا نحتاج إليه، فحذفت همزة الوصل وصارت السين متحركة. والآن جاء عندنا حرفان متماثلان، الأولى ساكنة والثانية متحركة، فندغم الساكن في المتحرك فنقول سترة يستر ستارا. وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاك تبين العبر. الشرح: يقال في تتعلم وتتنزل وتتبين ونحوها تعلم وتنزل وتبين بحذف إحدى التاءين وإبقاء الأخرى، هذا جائز وهذا جائز، لك هذا ولك هذا. لك أن تثبت التاءين فتقول تتعلم، ولك أن تحذف التاء فتقول تعلم. طيب، هذا فعل مضارع، أنت تتعلم أو أنت تعلم، أنت تتنزل وأنت تنزل، أنت تتبين وأنت تبين. يقال في تتعلم، نعم، تعلم وتنزل وتبين بحذف إحدى التاءين وإبقاء الأخرى، وهو كثير جدا. ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة، والأصل إيش؟ تتنزل الملائكة والروح فيها، فهذا جائز وهذا جائز. وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن، نحو حللت ما حللت هو في جزم وشبه الجزم تخير قفي. الشرح: إذا اتصل بالفعل المدغم عينه في لامه ضمير رفع سكن آخره فيجب حينئذ الفك. إذن صارت الأقسام إيش؟ القسم الأول امتناع الإدغام، امتناع الإدغام ووجوب الفك، طيب، وهذا تقدم. والحالة الثانية وجوب الإدغام مثل ردة، والحالة الثالثة جواز الوجهين، جواز الوجهين مثل حية وحية. والآن ذكر لك أيضا هذا الموضع الذي هو أيضا يجب فيه الفك، لكنه ليس من الأشياء السبعة التي سبق ذكرها، نحو حللت وحللنا والهندات حللنا. طيب، فهنا ماذا حصل؟ وجوب الفك، لا تدغم اللام في اللام. لماذا؟ يقول إذا اتصل بالفعل المدغم عينه، هو أصله حل، أدغمت العين في اللام، لكن لما أدخلنا عليه ضمير الرفع وهو التاء أو ناء ضمير الفاعلين، ناء الفاعلين أو تاء الفاعل، أو أدخلنا عليه نون النسوة التي هي في محل رفع فاعل، إذا أدخلت عليه واحد من هذه الثلاثة ضمير رفع متحرك التي هي التاء وناء ونا، إذا أدخلت عليه هذا انفك الفعل، فتصير من حل تصبح حللت وحللنا، انظر فككنا الإدغام. والهندات حللنا، لماذا هنا لا يجوز الإدغام ويجب الفك؟ نقول لأن الفعل هذا الذي أدغمت عينه في لامه سابقا فكان حل، الآن دخل عليه ضمير رفع فسكن آخره، فإذا سكن آخره كيف ندغم؟ إذا سكن آخره كيف ندغم؟ الإدغام يكون عندما يكون الأول ساكنا والثاني متحركا، لكن الآن الثاني ماذا حصل له؟ سكن. لماذا؟ للقاعدة المشهورة التي درسناها قديما، وهو أن الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على السكون عند البصريين، فتقول حللت، فلا يجوز الآن إدغام اللام في اللام. لماذا؟ لأن الأول متحرك والثاني ساكن، وهذا لا يصلح للإدغام. الإدغام أن يكون الأول ساكن والثاني متحركا، فهنا انعكس فلا يجوز الإدغام. حللت وحللنا والهندات حللنا، فإذا دخل عليه جازم جاز الفك وجاز الإدغام، نحو لم يحلل فككنا اللام. ومنه قوله تعالى ومن يحلل عليه غضبي، وقوله ومن يرتدد، هذا فك، لم ندغم الدال في الدال. لماذا؟ لدخول الجازم. ومن يرتدد منكم عن دينه، والفك لغة أهل الحجاز. وجاز الإدغام نحو لم يحل، أدغمنا اللام في اللام، إذن يجوز لم يحل ولم يحلل. ومن يرتد ومن يرتدد يجوز. ومنه قوله تعالى ومن يشاق الله، ويجوز يشاقق. ومن يشاق هذا إدغام في سورة الحشر، وهي لغة تميم، والمراد بشبه الجزم سكون الآخر في الأمر، الأمر يشبه المجزوم، نحو أحلل، هذا فك يجوز. وإن شئت قلت حل، هذا إدغام، لأن حكم الأمر كحكم المضارع المجزوم، كما عرفنا هذا مرارا، هذا مذهب البصريين أن الأمر حكمه كحكم المضارع، فيبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه. واضح إخوان؟ وفك أفعل في التعجب التزم، والتزم الإدغام أيضا فيها لم الشرح. ولما ذكر أن فعل الأمر يجوز فيه وجهان نحو أحلل وحل، استثنى من ذلك شيئين، أحدهما أفعل في التعجب، أفعل في التعجب فإنه يجب فكه، نحو أحبب بزيد، أحبب صورته صورة الأمر، فكان الظاهر أنه يجوز فيه الوجهان مثل ما قلنا أحلل وحل، فكان الظاهر أنه يجوز الوجهان، هنا أيضا أن نقول أحبب وحب أو أحب، يعني تدغم أو تفك، نقول إلا في هذه الصورة. لماذا؟ لأنه فعل تعجب، وإذا كان فعل تعجب فإنه يجب فكه، نحو أحبب بزيد. وأشدد هذا صورته صورة الأمر لكن معناه التعجب، فكان الظاهر فيه أن يجوز الوجهان أشد أو أشدد، الفك والإدغام، لكن نقول هنا يجب الفك. لماذا؟ لأنه فعل تعجب. وأشدد ببياض وجهه، يعني ما أشد بياض وجهه. الثاني، المسألة الثانية التي يجب فيها أيضا نعم، المسألة الثانية الاستثنائية مما تقدم، الثاني كلمة هلم، كلمة هلم كان الظاهر أنه يجوز فيها الوجهان، لكنهم يقول التزموا إدغامه، التزموا إدغامه، قال الثاني هلم فإنهم التزموا إدغامه، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني كلمة هلم كان الظاهر أنه يجوز فيها وجهان مثل ما قلنا في حل، فتقول حل وحلل، لكن كلمة هلما بالذات التزموا فيها الإدغام. إذن صار عندنا الاستثناء على نوعين: استثناء لشيء يجب فكه وهو أحبب زيد، واستثناء لشيء يجب إدغامه وهو هلما. وقد ذكر بعض الشراح أن هاتين المسألتين لا خلاف فيهما عند النحويين، يعني مجمع عليهما، وبعضهم يعني تكلم في هذا الإجماع. نختم الكتاب. قال: وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل. نعم، وما بجمعه، وما بجمعه أي الذي بجمعه عنيت، عنيت من الأفعال الخمسة اللازم بناؤها للمفعول صورة، يعني تأتي على صيغة المبني للمجهول. وما بجمعه عنيت قد كمل، كمل فيه الثاء الميم مثلثة، تقول كمل كمل كمل. نظما على جل المهمات اشتمل، أحصى من الكافية، الكافية اسم كتاب للإمام ابن مالك اسمه الكافية الشافية، وهي تبلغ 57 و700 و2000 من الأبيات، لخصها كما ذكر هنا في الألفية، يعني اختصر قرابة الثلث. أحصى من الكافية الخلاصة، الخلاصة اسم هذه المنظومة، تسمى ب هي تسمى بالخلاصة لأنه لخص منها، لخصها من الكافية. كما اقتضى غنى بلا خصاصة، الخصاصة هي الفقر والحاجة. فأحمد الله مصليا على محمد خير النبي أرسلا وآله. الغر، الغر جمع أغر، وهو في الأصل البياض الجبهة من الخيل، فشبه به الآل. ومنه قول عليه الصلاة والسلام: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أثر الوضوء. والكرام جمع كريم، والبررة جمع بار، والمنتخبين أي المختارين. وآله الغر الكرام البررة، وصحبه المنتخبين الخيرة. نعم، ثم قال عندكم في الحاشية: وبهذا انتهى ما يسر من فوائد على شرح ابن عقيل على فتن مالك رحمه الله تعالى، أثبتها منتقاة من أماكنها، هذا كلام المحقق، مستخرجة من معادنها، على سبيل إثراء هذا الشرح دون نقص، دون تقص لما جادت به أقلام النحاة من بيان وتبيين وتفصيل وتوضيح، فذلك متعذر لأنه من الكمال بمكان، وما هو من البشر بإمكان، فكيف بالضعيف القاصر والمتأخر العاجز كاتب هذه السطور، غفر الله له والمسلمين بمنه وكرمه. وصدق القائل: إن تجد عيبا فسد الخلالا. وهذا كلامي لكم أيضا أيها الإخوة وأيها الأخوات، أيها المستمعون إلى هذا الشرح وهذه السلسلة، بعد هذه الرحلة الطويلة في هذا الكتاب، وهو مشروع علمي طويل أخذ مني وقتا كثيرا، أسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر والثواب. لا شك أنكم ستجدون ليس عيبا بل ستجدون عيوبا في هذا الشرح، لأنه شرح تقريري إلقائي، والإنسان إذا ألقى إلقاء فاللسان يسبق إلى ما لا يريده الجنان، هذا طبيعي، فيسبق لساني إلى كلمة وأنا لا أريدها، وهذا كثير جدا، فقد أقول فاعل وأنا أريد مفعول مثلا، قد أقول كسرة وأنا أريد ضمة، فيعني حاولوا أن تتغاضوا عن هذا. وأنا يعني اجتهدت أيها الإخوة في شرح هذا الكتاب العظيم المبارك، فإن كان فيه من صواب فهو من الله عز وجل، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وهو كتاب عظيم، ولا أدري هل يوجد له شرح صوتي كامل على الشبكة، لا أدري، فإن كان لا يوجد فسيكون هذا الشرح الصوتي هو أول شرح على الكتاب مكتمل بجودة صوتية ممتازة فيما أحسب. فشرح أو عمل علمي كبير بهذا الحجم، يعني يتجاوز 150 ساعة، لا شك أن الخطأ وارد والعيب وارد والزلل والهفو وارد جدا، فوثقوا أن هذه الأخطاء ليست مقصودة، وإنما جاءت يعني من كون الإنسان الذي يشرح معرض للخطأ والزلل. إن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلى. وقال الشاعر: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط، محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. ولقد قلت: تجاوز عن التقصير يا قارئ الشرح، وأنا أقول لكم أيضا: تجاوز عن التقصير يا سامع الشرح، وجد لي إن أخطأت بالعفو والصفح، وصحح إذا أبصرت مني غلطة، وأسجي لي المعروف بوركت بالنصح، وأسجي لي التعليم بالسر مشفقا ولا تك ذا وغر يبادر بالفضح ولا تعمى عن حسن الصواب أتيته وتشغل بالخطأ المجلل بالقبح. يعني في هذا الشرح لا شك أن صوابي كثير جدا، فلا تركز على الأخطاء التي تحصل وتترك المحاسن أو الصواب الكثير. فمن ذا الذي حاز الكمال وعصمة سوى المصطفى المختار ذي الخلق السمح عليه صلاة الله ما أقبل المساء وأظلم ليل ثم أتبع بالصبح. ثم بعد ذلك هنا خاتمة للعلامة محي الدين الذي أبدع إبداعا عظيما في تعليقه على هذا الكتاب، فجزاه الله خيرا ورحمة الله عليه رحمة واسعة، وتقبل الله منا ومنه هذا العمل العظيم الذي قام به، ونسأل الله أن يجزيه عن الإسلام وعن العروبة وعن القرآن وعن السنة خير الجزاء. ثم بعد ذلك يوجد في نهاية الكتاب كتاب صغير اسمه تكملة في تصريف الأفعال، حررها محمد محي الدين عبد الحميد. الإمام بن مالك في هذا الكتاب لم يتكلم كثيرا عن تصريف الأفعال. لماذا؟ لأنه وضع لذلك كتابا آخر سماه لامية الأفعال. فلما رأى العلامة محي الدين أن هذه الألفية تخلو من مباحث تصريف الأفعال المفصلة، أراد أن يضع لك هنا خلاصة حررها هو، هي موجزة طيب في مبحث أو في مباحث تصريف الأفعال. طيب، فهذا تستطيعون بإذن الله أن تقرأوا هذه المباحث وحدكم، لأن من فهم معنى تصريف الأسماء سيفهم بإذن الله تصريف الأفعال. قال العلامة الخضري، أيضا نترحم على العلامة الخضري أيضا الذي أبدع في حاشيته على شرح ابن عقيل التي لا يستغني قارئ لابن عقيل عن حاشية الخضري، لا يستغني. فأيضا الخضري هنا قال: وقد وافق تأليفه بعد عصر يوم السبت 11 من ربيع الثاني سنة 1250 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيننا وبين الخضري تقريبا 200 سنة، ومع ذلك ما زال عمله جاريا، نسأل الله أن يكتبه له في الحسنات الجارية. ها نحن قد وصلنا أيها الإخوة إلى نهاية هذا الكتاب، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي إن حصل شيء من الخطأ والزلل. ولا أخفي عليكم أننا في الدروس الأخيرة لا شك أننا كنا نسرع قليلا، فمع السرعة قد تحصل بعض الأخطاء، فنرجو المغفرة والعفو في ذلك. الكتاب القادم إن شاء الله سيكون كتابا مختلفا لا علاقة له بالنحو ولا بالصرف، سننظر إن شاء الله ما الكتاب الذي سنشرحه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصا لوجه الكريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عنا وتقبل منا هذا العمل واجعله خالصا لوجهك الكريم، لا رياء فيه ولا سمعة ولا شهرة، واجعله من الأعمال الجارية والصدقات، اجعلها من الحسنات الجارية التي تجري على عبده إلى يوم الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.